شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة في نواصي الخيل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة، حدثنا سلمة بن وردان المدني قال سمعت أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه من الغد فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه اليوم الثالث فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا عبد الرحمن بن بديل ابن ميسرة قال حدثني أبي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس. قال قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبيدة عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سلام أبو المنذر القارئ، حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبيدة عن عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين أو ثلاثا، وكان أنس يتنفس ثلاثا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبيدة عن همام عن قتادة قال كنا نأتي أنسا وخبازه قائم قال فقال لنا ذات يوم كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه ولا أكل شاة سميطا قط. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الموال عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة عن أبيه قال دخلنا على أنس بن مالك وهو يصلي في ثوب واحد متلحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا له أتصلي ورداؤك موضوع؟ قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير، حدثني عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أن أنس بن مالك أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته، فتناول لبنة يستطيب بها، فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك، قال زنها، فوزنها، فإذا 100 درهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركاز وفيه الخمس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح، حدثني عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن أنسا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى وزيد بن الحباب قال أخبرنا أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على حمزة فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية. وقال زيد بن الحباب تأكله العاهة حتى يحشر من بطونها. ثم قال دعا بنمرة فكفنه فيها. قال وكانت إذا مدت على رأسه بدت قدماه وإذا مدت على قدميه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكان يكفن أو يكفن الرجلين شك صفوان والثلاثة في الثوب الواحد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. وقال زيد بن الحباب فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في ثوب واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص. قال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله أبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس عن عبد الحميد بن المنذر بن جارود عن أنس بن مالك قال صنع بعض عمومتي طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال فأتى وفي البيت فحل من تلك الفحول. قال فأمر بناحية منه فكنس ورش وصلى وصلينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل. قال فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. قال فأخذ بلحيته وقال أنت أبو جهل. قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن هشام قال عفان أخبرني هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عفان معها ابن لها. فقال والذي نفسي بيده. وقال ابن جعفر قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار إنكم لمن أحب الناس إلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي أبي الأسد قال حدثني بكير بن وهب الجزري قال قال لي أنس بن مالك أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه، فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حمزة الضبي عن أنس أنه قال ألا أحدثك حديثا لعل الله ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. قال فقال محمد بن عمرو وإن كان بنصف النهار، قال وإن كان بنصف النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا حمزة الضبي قال لقيت أنس بن مالك بفم النيل ومشى بيني وبينه محمد بن عمرو فذكر مثله، قال فقال محمد بن عمرو وإن كان بنصف النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي فزارة قال سألت أنسا عن الركعتين قبل المغرب، قال كنا نبتدرهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شعبة ثم قال بعد وسألته غير مرة فقال كنا نبتدرهما ولم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي صدقة مولى أنس قال سألت أنسا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتيكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع، وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر أنه سمع أنس بن مالك حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وامرأة من نسائه من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند أول صدمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة قد دفنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني لك؟ قال نعم فبكى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ويزيد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال ابن جعفر في حديثه قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يقول حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى فلا أدري ذكره عن أنس أم قاله قتادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقيل له تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال قلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض حدثني ربيعة أنه سمع أنس بن مالك وهو يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن الأشيب حدثنا حماد بن يحيى حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيني ببقلة كنت أجتنيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال كان رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن أصلي معك فلو أتيت منزلي فصليت فأقتدي بك فصنع الرجل طعاما ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فنضح طرف حصير لهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة قال أخبرني أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض قال حجاج رجل من بني عامر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا حمزة جارنا يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اعلم أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة وهاشم حدثنا شعبة قال قال أبو التياح سمعت أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وبسط إصبعيه السبابة والوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح وحجاج قال سمعت شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله عز وجل وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة أكبر ظني أنه قال شهادة الزور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما قال فقلنا لأنس فالطعام قال ذلك أشد أو أنتن قال ابن بكر أو أخبث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا أو تأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يمد صوته مدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل من أهل الجنة يوم القيامة فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا رب خير منزل. فيقول: سل وتمنه. فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى التمرة، فلولا أنه يخشى أن تكون صدقة لأكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان عن قتادة عن أنس قال: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم مرتين على المدينة، ولقد رأيته يوم القادسية معه راية سوداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الزبير يعني ابن عدي قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن الأصم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير عند صلاة الفجر فيتسمع، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. قال فتسمع ذات يوم قال فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقصا فليكن في الصف المؤخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبان يعني بن خالد حدثني عبيد الله بن رواحة قال سمعت أنس بن مالك أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يخرج في سفر أو يقدم من سفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما. حدثنا عبد الله قال سمعت أبي يقول كان حماد بن سلمة لا يمدح أو يثني على شيء من حديثه إلا هذا الحديث، يقول من جودته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وأكيد ردومه يدعوهم إلى الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عزرة عن ثمامة بن عبد الله أن أنسا كان لا يرد الطيب، قال وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن السدي قال سمعت أنس بن مالك يقول لو عاش إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل السدي قال سمعت أنس بن مالك يقول انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة قال وقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة فأخذ منه شعيرا لأهله قال ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صاع حب ولا صاع بر وإن عنده تسع نسوة يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن ناسا سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر وأزهر بن القاسم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بين ناحيتي حوضي مثل ما بين المدينة وصنعاء أو مثل ما بين المدينة وعمان وقال أزهر مثل وقال وعمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت البناني قال جعفر لا أحسبه إلا عن أنس قال مطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرج فحسر ثوبه حتى أصابه المطر قال فقيل له يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي قال سمعت أنس بن مالك يقول لما نزلت آية الحجاب جئت أدخل كما كنت أدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراءك يا بني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي قال سمعت أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل صفرة فكرهها قال لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة قال وكان لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد مرة عن ثابت عن أنس ومرة عن حميد عن أنس بن مالك قال ما كان أحد من الناس أحب إليهم شخصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رأوه لا يقوم له أحد منهم لما يعلمون من كراهيته لذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني عبيد الله بن أبي بكر عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر أو ذكرها قال الشرك والعقوق وقتل النفس وشهادة الزور أو قول الزور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى قال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك قلت كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر 4 مرار عمرته زمن الحديبية وعمرته في ذي القعدة من المدينة وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة حيث قسم غنيمة حنين وعمرته مع حجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم قال فقال يوما كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا شاة سميطا قط قال عفان في حديثه حتى لحق بربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة وقد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله صراطا مستقيما. قال لقد أنزلت علي آيتان هما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال فلما تلاهما قال رجل هنيئا مريئا يا نبي الله قد بين الله لك ما يفعل بك فما يفعل بنا. فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى ختم الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال سمعت قتادة يقول في قصصه حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما يصيبهم سفع من النار فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال فكان قتادة يتبع هذه الرواية والله أعلم ولكن أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب له وإن استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلت لأنس أي اللباس كان أعجب قال عفان أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبان قال بهز ابن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد؟ قال فيدلي فيها رب العالمين قدمه قال فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه في فضول الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا علي بن مسعدة حدثنا قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام علانية والإيمان في القلب، قال ثم يشير بيده إلى صدره 3 مرات، قال ثم يقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال سألت أنسا عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط، كان بين أذنيه وعاتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن عتبان اشتكى عينه فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما أصابه وقال يا رسول الله تعال صل في بيتي حتى أتخذه مصلى. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم، فجعلوا يذكرون ما يلقون من المنافقين فأسندوا عظم ذلك إلى مالك بن دخيشم، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال قائل بلى وما هو من قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلن تطعمه النار، أو قال لن يدخل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. قال فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت بها وجبة ارتجت لها الجنة، فنظرت فإذا قد جيء بفلان بن فلان وفلان بن فلان حتى عدت 12 رجلا، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك. قالت فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم، قال فقيل اذهبوا بهم إلى نهر السدخ، أو قال إلى نهر البيدح، قال فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وأتي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة فأكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. قال فجاء البشير من تلك السرية فقال يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان، حتى عد الاثني عشر الذين عدتهم المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالمرأة فجاءت. قال قصي على هذا رؤياك فقصت. قال هو كما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان المعنى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنامله فنكتهن في الأرض فقال هذا ابن آدم، وقال بيده خلف ذلك، وقال هذا أجله، قال وأومأ بين يديه، قال وثم أمله ثلاث مرار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا موسى أبو العلاء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أيام الشتاء، وما ندري أما مضى من النهار أكثر أو ما بقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز شعره أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد وآسية امرأة فرعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت ابنة يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما شأنك؟ فقالت قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ فقالت اتق الله يا حفصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت لا هالله إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، وقد منعناها من فلان وفلان. قال والجارية في سترها تستمع. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن كان قد رضيه لكم فأنكحوه؟ قال فكأنها جلت عن أبويها وقال صدقت. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال فإني قد رضيته، فزوجها. ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب، فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس فلقد رأيتها، وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أنه قال أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال يا رسول الله أقلل لي. قال فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد. قال يقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه. فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبه فمن كانت ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهر لهم في علو المدينة قال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا أوذنه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. فقال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. قال: فاخترج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: ثم رمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت، فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبط عملي، أنا من أهل النار. وجلس في أهله حزينا، فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ فقال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأجهر بالقول، حبط عملي، وأنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال: لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس: وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه، فقال: بئس ما تعودون أقرانكم. فقاتلهم حتى قتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.